آمدید اینجا یه چیزی هم برای شما جمع کرد نمیشه حضرت. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتا کلامنا الی النواهی و یدع الکلام هنا تارتا فی مفاد معنی الله و ان النفی موضوع لأی شیئین و اخرى یدع الکلام في الجهة الفارقة بين الأمر والنهي حيث إن الأوامر يكتفى في انتصالها بفرد واحد من دون حاجة إلى التكرار والإتيان بفرد آخر إذا لم تكن قرينة على إرادة المتعدد من الأفراد. وأما النهي فهو يقتضي ترك جميع الأفراد. يدع الكلام في بيان الفارق والسبب لهذا الفرق. من أين نشأ هذا الفرق؟ أن الأمر وليكتفى في انتصاله بالإتيان بمتعلقه بفرد واحد، ولكن الناس لا يكفي في انتصاله إلا ترك جميع الأفراد. أما الكلام في الجهة الأولى فقد تقدم أن المشهور بينهم أن مفاد الأمر والنهي شيء واحد، كما يدل الأمر على الطلب كذلك يدل النهي على الطلب. غاية الأمر أن الأمر يدل على طلب الوجود والنهي يدل على طلب التارك، والمتعلق شيء واحد لم يستعمل إلا في معنى واحد. الأمر يدل على طلب وجود هذا المتعلق، والنهي يدل على طلب ترك هذا المتعلق، فهما من جهة الدلالة على الطلب ومن جهة المتعلق على حد سواء. المايز بينهما هو هذا المقدار، أن الطلب في الأمر تعلق بالوجود وفي النهي تعلق بالترك. هذا هو المعروف والمشهور. وأورد على ذلك بوجهين، أحدهما ما تقدم من أن العدم أمر أزلي سابق على وجود المكلف وعلى قدرته، فلا يمكن أن يكون العدم بنفسه، والنفس أن لا يفعل المكلف هذا واقعا في حيز الطلب، فإن ما يقع في حيز الطلب لا بد من أن يكون مقدورا ويمكن تعلق اختيار المكلف به، فهذا خارج عن القدرة. الجواب عن هذا واضح ظاهر قد تجرد في كلماتهم، وهو أن ما هو خارج عن القدرة هو العدم الأزلي، والأمر لم يعني النهي الطلب لم يتعلق بهذا العدم الأزلي، وإنما تعلق باستمراره. فالعدم من جهة الاستمرار ومن جهة البقاء قابل لتعلق القدرة به، فإن القدرة إنما تتعلق بطرفي ماهية واحدة الوجود والعدم. إذا لم يكن العدم مقدورا بقاء لم يكن الوجود مقدورا، فتعلق القدرة بالوجود والعدم على حد سواء، فلا مانع من أن يكون العدم مطلوبا لكنه بقاء لا حدوثا. فهذا مثال ساقط يعني واضح السكوت. فلا حاجة إلى دعوى أن الطلب في النواهي تعلق بالكف. وأورد عليه ثانيا بأنه لا مقتضي لتعلق الطلب بالترك، حيث إن النهي ينشأ من مبغوضية في الفعل ومن المفسدة في المتعلق على مسلك الأهلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فليست هناك مصلحة في الترك لتكون مقتضية لتعلق الطلب بالترك وبالعدم. العدم والترك ليس بمطلوب ومحبوب للمولى لعدم المصلحة في ذلك، وإنما الفعل مشتمل على المفسدة والفعل مبغوض للمولى، فليس النهي طلبا للترك حقيقة، نعم بالعناية لا بأس به. وبالعرض فيقال بما أن الفعل مبغوض فتركه مطلوب. ولكن هذا بل بالعناية وبالعرض كما يقال هذا في الأوامر أيضا، فيقال إن الصلاة تركها مبغوض، وإلا في الحقيقة ليس ترك الصلاة مبغوضا، وإنما الصلاة محبوبة ومأمور بها، بالعرض وبالتبع يكون الترك مبغوضا. في باب النواهي ليس الترك بنفسه محبوبا لأنه لا يشتمل على جهة محبوبية وعلى المصلحة في الترك، وإنما النهي نشأ عن المفسدة في الفعل وعن مبغوضية الفعل، فحقيقة النهي تغاير حقيقة الأمر، الأمر يدل على طلب الفعل والنهي يدل على الزجر عن الفعل. متعلق الأمر والنهي هو وجود الفعل، يعني في كليهما الوجود هو المتعلق، إلا أنه في طرف النهي الوجود متعلق للبعث وللطلب، وفي طرف النهي متعلق للزجر والمانع، فمدلول النهي هو الزجر عن الفعل وهو المنع من الفعل لا طلب الترك. نعم قد يفرق أن الترك بنفسه مشتمل على المصلحة وهو محبوب للمولى، كما لا يبعد أن يكون ترك الإحرام من هذا القبيل. من واجبات الإحرام هذه الترك، الترك مشتملة على المصلحة، فليس في مواردها نهي وإنما أمر بالترك. والصوم من هذا القبيل، الصوم عبارة عن الترك، عن الإمساك عن المفطرات، هذا مأمور به، ولذا في باب الصوم لا نلتزم بأنه من قبيل المحرمات بل من قبيل الواجبات، الصوم واجب. ترك المفطرات والإمساك عن المفطرات واجب، غاية الأمر متعلق الوجوب، ومتعلق الأمر هو إنبان عدم الشيء، عدم الفعل، الإمساك عن الشيء. وهكذا في تروك الإحرام قد يفرز هذا، إلا أنه خارج عن باب النواهي، بل داخل في الأوامر، ويجري في هذه الموارد كل ما ذكرناه في الأوامر. غايته أن متعلق الأمر هو الترك، كما أن متعلقه هو الفعل غالبا. وقد يكون الترك متعلقا للأمر الذمي لا للأمر النفسي، كما في قواطع الصلاة مثلا، ترك القهقه، ترك الكلام، كل ذلك مأخوذة في الصلاة ومتعلق للأمر الغيري، بناء على أنها اعتبرت جزءا في المأمور به. يعني الصلاة مركبة من أمور وجودية ومن أمور عدمية، أو بناء على أن الشرائط متعلقة للأمر الذمي كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. لذلك يمكن أن يقال بأن التارك متعلق الأمر المولى، ولكن الأمر ذهني لا نفسي. على كل حال هذه الموارد خارجة عن محل الكلام. محل الكلام النواهي الحقيقية، وفي موارد النواهي الحقيقية ليس هنا طلب للترك، وليس هنا أمر متعلق بالترك، بل مفاد النهي في هذه الموارد هو الزجر عن الفعل والمنع من الفعل. إذن لا معنى للالتزام، فأن مفاد النهي هو طلب الترك. هذا الوجه صحيح، يعني ليس مفاد الأمر هو طلب الترك، لكنه في نفسه أيضا لا يمكن الالتزام به. وذلك لما ذكرناه في بحث الخبر والإنشاء من أن الأمر أو النهي لم يوزع للدلالة على الطلب أو للدلالة على الزاجر. ليس معنى الأمر هو طلب الفعل، ولا معنى النهي هو طلب الترك أو الزجر عن الفعل. وإن كان الأمر والنهي مصداقا للبعث وللطلب، كما أن النهي مصداق للزجر، يعني إذا نهى المولى عن شيء فهذا زجر في مرحلة التشريع. المولى زجر عن هذا الفعل، زجر بنهيه أو بعث إلى الفعل وطلبه، والأمر مصداق للبعث والطلب تشريعان، لا أن مفهوم الأمر هو الطلب أو أن مفهوم النهي هو الزاد. الزاد ليس بمدلول للنهي، هذا من اشتباه المصداق، بل النهي مصداق للزجر كما أن الأمر مصداق للكلام. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. وحاصل ما ذكرناه في بحث الإنشاء، قلنا إن هذا الكلام المعروف من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، هذا لا أساس له، بل الجمل الإنشائية تبرز أمرا نفسانيا غير قصد الحكاية، وبهذا يختلف عن الجملة الخبرية. الجملة الخبرية وزعت للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، هذا هو مدلول الجملة الخبرية. يعني إذا تكلم المتكلم بجملة خبرية فقال إن زيدا قائمون، نستكشف بهذه الجملة أنه حكى عن قيام زيد، ولكن زيدا قائم أو ليس بقائم هذا الكلام لا يدل عليه، بل يحتمل فيه الصدق والكذب. الذي يفهم من الكلام إخبار المتكلم وحكايته عن قيام زيد، هذا هو مدلول الكلام. يعني استكشفنا من هذا الكلام أن المتكلم أخبر عن قيام زيد وحكى عن قيام زيد، لكن هذه الحكاية مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، هذا أمر خارج عن مدلول اللفظ. اللفظ لا يدل على المطابقة ولا على عدم المطابقة، فالأمر لا بد من كشفه من الخارج أن القضية صادقة أو كاذبة. في الجمل الإنشائية ليس المدلول هو قصد الحكاية، بل المدلول أمر آخر غير قصد الحكاية على اختلاف الموارد. في الأوامر التزمنا بأن المذلول هو اعتبار المتكلم الفعل في ذمة المكلف. فقول المتكلم اجلس خاشف عن أنه اعتبر الجلوس ثابتا على ذمة المخاطب في عالم الاعتبار هذا ثابت و مبرزه هو هذا اللفظ. ولأجل ذلك لا تتصف القضية الإنشائية بالصدق والكذب إذ ليس لها وراء غير مرحلة الدلالة. تدل على ذلك على قصد المتكلم من هذا الكلام إبراز اعتباره النفسي. وقلنا إن الاعتبار النفسي ما لم يبرز في الخارج لا يكون مصداقا للإنشاء. هذا هو مدلول الجمل الإنشائية على الإطلاق. وتختلف الجمل الإنشائية باختلاف المبرز. في الأوامر كان المبرز هو اعتبار المتعلق والمادة على ذمة المكلف. ففي ذمة المكلف هذا الأمر ثابت هو مديون بهذا العمل وهو مشغول الذمة بهذا العمل كما يستعمل هذا اللفظ. فيقال اشتغلت ذمته بذلك بصلاة أو أن زيدا مديون بصلاة أو صيام. كل ذلك لأجل اعتبار اشتغال ذمته بفعل من الأفعال جامعه هو المثلث. النهي مثل الأمر في هذه الجهة يدل على اعتبار نفسي غير الاعتبار الأول وهو اعتبار حرمان المكلف عن هذا الفعل. في عالم الاعتبار اعتبر المكلف بعيدا عن هذا الفعل، اعتبر محروما عن هذا الفعل. ولأجل ذلك يطلق على ما تعلق به النهي يطلق كلمة المحرم لاعتبار حرمان المكلف في عالم الاعتبار عن ذلك. المولى لم يرخص له في الارتكاب بل جعله محروما عن ذلك. بعد ما فرضنا ان المولى ابرز اعتباره النفسي وهو اعتبار ثبوت فعل على ذمة المكلف في باب الاوامر اذا ابرز ذلك بعد الابراز يكون هذا مصداقا للسلف. لان السلف على ما تقدم عبارة يعني وزع هذه الكلمة للتصدي نهو ما يتعلق به إرادة الإنسان وشوق الإنسان. الطلب معناه هو ذلك. فيقال طلب الظال يعني تصدى للوصول إلى ذلك إلى ما تعلق به إرادته. هنا حيث إن إرادة الفاعل آمر وشوقه قد تعلق بفعل الغير فطلبه يعني تصديه لحصول ذلك إنما يكون بأمره وبإدراز اعتباره النفسي. إدراز الاعتبار النفسي يكون مصداقا للطلب لا محاله. يعني هذا حقيقة الطلب وواقع الطلب مصداق للطلب. لا أن الأمر موضوع لإنشاء الطلب. الطلب أمر غير قابل للإنشاء بل الإيجاد. يعني ليس معنى لهذا اللفظ بل اللفظ يكشف عن الاعتبار النفسي. إذا انكشف أن المولى اعتبر هذا في ذمة المكلف طبعا من الأقل أراد لأن دعيت الفجر من المولى في عالم التشريع فيكون مصداقا للزاجر. إذن لا أن الأمر موضوع للبعث ولا أن النهي موضوع للزاجر، كل هذا لم يكن، بل الأمر موضوع لإبراز اعتبار ثبوت الفعل على ذمة المكلف، والنهي موضوع لإبراز اعتبار المولى المكلف محروما وبعيدا عن الفعل، فإن كان بعد هذا الإبراز ينطبق عنوان البعث وعنوان الطلب على الأمر كما ينطبق عنوان الزجر وعنوان المنع على النهي. هذا تمام كلامنا في مدلول النهي. يقرأ الكلام في الجهة الثانية أنه بماذا يختلف النواهي عن الأوامر في أن الأوامر يكتفى في امتثالها بفرد واحد من الطبيعة ولا بد في امتثال النهي من ترك جميع الأفراد. من شاء الفرق أي شيء؟